إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة وملك الملوك القاهر الغالب الفعال لما يريد، قال في كتابه العزيز: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا لكم الآيات لعلكم لقوم يفقهون. قال أهل التفسير: هذه النفس الواحدة التي أنشأ الله منها كل إنسان هو آدم عليه السلام، فمن هذا العنصر الآدمي أنشأه الله تعالى، ومنه قد ملأ الأرض ولم يزل في زيادة ونمو إلى قيام الساعة، والذي قد تفاوت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه ولا يدرك وضعه إلا الواحد الأحد، حتى جعل الله لكل إنسان إلى نهاية الخلق له بصمة وعلامة يتميز بها عن غيره من كل هذه الخلائق الإنسانية، وجعل الله لهم مستقرا أي منتها ينتهون إليه وغاية يساقون إليها شاءوا أم أبوا، وهي دار القرار التي لا مستقر وراءها ولا نهاية فوقها. فهذه هي الدار التي خلق الله الخلق لسكناها، الدار الآخرة، وأوجدوا في الدنيا أو أوجدوا في الدنيا ليسعوا فيها بأسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بها. وأودعهم الله في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم في دار الدنيا، ثم في البرزخ والقبر، وكل ذلك على وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، أي الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت، بل ينتقل منها حتى يوصل إلى الدار التي هي المستقر. وأما هذه الدار الدنيا فإنها مستودع أودعهم الله فيها إلى حين، وهي دار ممر إلى دار الخلود والمقر. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، بها يفقهون بها عن الله آياته ويفهمون منه حججه وبيناته. قال تعالى: هذه الآية العظيمة ليبين فيها الفرق بين المقر والمستودع. قلت وقال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآية من أواخر سورة البقرة وآخر آية نزلت في القرآن، وجعلها الله في هذا السياق سياق آخر آيات سورة البقرة خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي، لأن فيها الوعد على الخير والوعيد على فعل الفساد والشر والظلم والعدوان والغش والخيانة لله ورسوله، وأن من علم أنه راجع إلى ربه سبحانه وتعالى فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفي، وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة كما قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. فقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. لذلك أوجب الله تعالى للإنسان الرغبة والرهبة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبدون حلول العلم الشرعي النافع في قلب الإنسان فلا سبيل إلى إدراك ذلك وحصوله. لذلك قال الله تعالى بعد هذه الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فلولا العلم ما اهتدى الإنسان إلى صلاح دينه ولا دنياه، ولا صلاح لدينه ولا لدنياه إلا بالتقوى. وقال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وابن جرير الطبري شيخ المفسرين وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ابن عباس قال: آخر آية نزلت في القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فكان بين نزول الآية وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم 31 يوما، وقيل في رواية: مات بعدها بتسع ليال فحسب. قلت: وكان قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إنما أنزلت في يوم عرفة، كما في صحيح مسلم في حجة الوداع قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم 83 يوما، وآية البقرة تأكيدا بعد هذا التمام. وقال الله تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قال ابن عباس: نقصان أهلها وبركتها. وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. وقال الشعبي: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليه حشه الذي يقضي فيه حاجته. لا ضاق عليه، ضاق عليك حشه، ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وقال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه، ولكن هو الموت. وقال ترجمان القرآن في رواية أخرى: خرابها موت فقهائها وعلمائها وأهل الخير. قال ابن عباس: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال: نقصان الأرض، خرابها موت فقهائها وعلمائها وأهل الخير. وقال ابن كثير وفي هذا المعنى روى الحافظ ابن عساكر بسنده وهو من أئمة الحديث عن أبي بكر الآجري بمكة قال: أنشد أحمد بن غزال لنفسه: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. فالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. قلت: والبخاري في صحيحه ومسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، يعني المطر الذي تحيا به العباد والبلاد، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، قبلت الماء فأنبتت العشب، فأنبتت العشب الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء كالآبار، فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلآت، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. غرام الدين والدنيا بموت العلماء، العلماء العالمون المعلمون الربانيون. قالوا: ويدخل في هذا حكمه الشرعي وحكمه القدري وحكمه الجزائي بالثواب والعقاب والجنة والنار، فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة والإتقان مهما كان من شر أو صلاح، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبها أحد ولا سبيل إلى القدح فيها بخلاف حكم غيره سبحانه وتعالى، فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافقه، والأغلب أنه لا يوافق إلا من كان من أهل العلم والصلاح، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو سريع الحساب، أي فلا يستعجلوا بالعذاب، فإن كل ما هو آت فهو قريب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. قلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فمستقر ومستودع. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال عز وجل: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى

وليسوا سكارى ولكن عذاب الله شديد. فلذلك أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها من الفزع وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار. وفي ذلك اليوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق. ويومئذ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هنالك يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتاه ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وتسود حينئذ الوجوه وتبيض وجوه بالكفر والإيمان، وتنصب الموازين التي توزن بها مساقيل الذر من الخير والشر، وتنتشر صحائف الأعمال وما فيها من جميع الأعمال والأقوال والنيات من صغير وكبير، وينصب الصراط على متن جهنم، وتزلف الجنة وتقرب للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين إذا رأتهم من مكان بعيد. النار إذا رأت هؤلاء من مكان بعيد سمعوا للنار، سمعوا لها تغيظا وزفيرا. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فالنار تغضب لربها، الحب في الله والبغض في الله، النار تغضب. والمسلمون لا يغضبون لله. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا هلاكا عظيما. ويقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة، وادعوا ثبورا كثيرة. وإذا نادوا ربهم أهل النار ليخرجهم الله منها قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قد غضب الله عليهم، وهو الرب الرحيم الودود اللطيف البر، وحضرهم العذاب الأليم. وأيسوا من كل خير ووجدوا أعمالهم كلها لم يفقدوا منها نقيرا ولا قطميرا، لا صغيرا ولا كبيرا. هذا والمتقون في روضات الجنات يحبرون، يمتعون في أنواع اللذات يتفكهون، وفيما اشتهت أنفسهم خالدون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فحقيق بالعاقل، العاقل فحسب، الفطن الفقيه الفاهم المدرك الواعي، فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن كل هذا أمامه لا محالة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أن يعد له عدته وألا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره والخوف دثاره، ومحبة الله وذكره روح أعماله أو روح أعماله. قلت قال تعالى وآياته كثيرة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهو أعلم بما يفعلون. وقال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، يا محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, فذكر بالقرآن من يخاف وعيد, فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى لينذر يوم التلاق, وقال تعالى لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب, وقال تعالى وهذا يوم البعث, وقال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة, وقال تعالى لا أقسم بيوم القيامة, يعني يقسم الله بعظم يوم القيامة. ولا في هذه الآية ليست للنفي بل للتحقيق والتأكيد على حسب السياق. وقال تعالى ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى فما له من هاد, هذا يوم القيامة, يوم التناد, يوم الدين, يوم الحشر, يوم الخلود, يوم الفصل, يوم الجمع, كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم القيامة ذلك يوم التغابن الذي يفصل فيه الله بين أهل الحق وأهل الباطل, وبين أهل الهدى وأهل الضلال, وبين أهل السنة وأهل البدع, وهو يوم الحاقة والقارعة والواقعة, ويوم البعث, ويوم الآزفة. قال تعالى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون, فاسجدوا لله واعبدوا وأنا ساجد فاسجدوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون, فاسجدوا لله واعبدوا ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم, أما بعد, فإن المتأمل في كتاب الله عز وجل كله يجد ذكر الله ليوم القيامة والموت والثواب والعقاب في غالب السور والآيات. ثم ختم آخر جزء وهو الجزء 30 من القرآن الذي بدأ بسورة عم يتساءلون, وتليها النازعات وعبس والتكوير والانفطار والمطففين والانشقاق والبروج, وسورة الطارق والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل, ثم العلق, ثم البينة, ثم الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر. ففي كل ذلك ذكر القيامة والموت. وبعد التكاثر كانت سورة العصر, قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فبعد أن ذكر هذه السور من جزء عما يتساءلون وكرر وأكد على ذكر يوم القيامة حتى بين في سورة التكاثر بعد الناس عن ربهم وذكره وذكر الآخرة دار القرار والتلاقي للحساب, حتى قال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم للحساب وإظهار الثواب والعقاب, فعقب ذلك كله سبحانه وتعالى بسورة العصر وما كان من الإنسان من الخسران والهلاك المبين, واستثنى من ذلك الأعمال الصالحة والتواصي بالحق والصبر, وأن النجاة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ولو لم يكن ذلك لزاد الخسران بين بني آدم. فقال الله تعالى من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. والقرآن يفسر بعضه بعضا, قال المفسرون يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بكل جهدهم وطاقتهم, ومخبرا تعالى لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى في حديثه القدسي إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده، وإذا عمل بما أمرته. قال أهل العلم: وليس في هذه الآية دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هذا أساس هذا الدين. إذا كان ذلك ممكنا فهذا به نجاة العبد من الخسران. فروى الترمذي في سننه وقال حسن صحيح من حديث أبي أمامة الشعباني قال، وهو من التابعين، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني الصحابي الجليل رضي الله عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: وأية آية؟ قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها الخبير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف والأمر الوجوب بلا خلاف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك عند هذا، فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة، وفي رواية: ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. قال: الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن بعد موت الصحابة وفي آخر الدنيا، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم، أي رجال الصحابة. الصابر في هذه الأيام له أجر 50 رجلا كأجر الصحابة. قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ متعجبون. قال صلى الله عليه وسلم: بل أجر 50 منكم، يعني أجر 50 من الصحابة. قلت: ولا يعارض هذا الحديث ولا يتعارض مع حديث البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فأفضل الأمة بالإجماع صحابة رسول الله. ولكن في هذا الحديث السابق رحمة من الله إلى من زاد عليه البلاء والنصر والأمور العظيمة في القلوب وفي النفوس وفي الأفكار وفي كل شيء. له أجر 50 رجل كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث السابق رحمة من الله بهؤلاء الذين يعيشون بعد رسول الله ولم يروه، وآمنوا به وبالله وبرسوله وساروا على سبيله. هذه العلة: 50 شهيدا منكم على من سار على سبيله. قد يبتلى في الضلال فلا يدخل في هذا الحديث. قال: على هديه. قلت: على هديه وسبيله وطريقه ومنهاجه وعقيدتهم ومعاملاتهم، وصبروا حين ابتلوا وتوكلوا على الله وقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالوا: اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شر أنت آخذ بناصيته. وهم لم يروا رسول الله ولا نزل الوحي بين أظهرهم، ولكن صدقوا وتوقنوا واجتهدوا في عبادة الله وحده لا شريك له. فأبشروا بصحة هذا الحديث وقوة معناه وصراحة مقصوده وظهور مضمونه وإدراك مبتغاه. فمهما يحدث للمؤمن ويصيبه فإنما تحيط به رحمة الله ولطفه وعفوه ورضاه. روى ابن ماجة في سننه في كتاب الفتن، وأبو داود في كتاب الملاحم باب الأمر والنهي، قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت أي فسدت واختلطت وهلكت وخسرت، قد مرجت عهودهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا وكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم فحسب، وتذرون أمر عامتكم. وفي رواية لأبي داود في سننه: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام. قال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، فهل تعلمون وستعملون؟ لو كنتم تعلمون أم ستكونوا كالذين قالوا سمعنا وعصينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.